أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما تصبر على وإنما توعدون الآن وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، من المرة القادمة بإذن الله في شهر العمر الرقية نبدأ في تفسير سورة القلم، وإن شاء الله نتوسع في تفسيرها، وهي هتتعادى أو تسبقين في القرارات المتغيرة في سرعة سنة يوم السبت الساعة 6:30 بيتعادى الدرس أو درس مقدم إن أنت هتسمع الدرس مرتين مرة أخرى، لكن الدرس ممكن أولى مئات المرات أولى مئات المرات بركة المجلس. ولكن النهاردة نحن نعرف على قضية هي شغلنا الشاغل، كان طبعا النهاردة بتبتدي بطوشة الكرة مباراة كأس العالم، ولكن يرحم الله التبعير جديد ربيع بن حسين رضي الله عنه قالت له ابنته يا ابتاه اذهب العب، فقالت هل تصنعي خيرا؟ فلما تبعى ذلك لي ان الايمان ان تقطع باللعب، قال والله لا تكتب لا يكتب في ديوان اعمالي اني اعرضها بالله، يعني مجرد مكالمه في يجري كلمه الله ذلك على لسان لا يوجد خير، وما ظنك حياته كلها بلعب، يعني ده الامه كلها حياته الامه كلها هذه كانت تجري تقول ايه؟ بتقول لي عم ان هي فورة بالنسبه لحكايه اليهود والسفينه والتركيه مش عارف ايه؟ قالت شعور عربي شعور تافه يا دوب هي بس شويه مقهرات وقطع العالم واحد العالم الاسرائيلي وارتحنا للدواء وقتنا معاه. وحصل نقطه كبير جدا جدا في قضيه اليهود، عدم فهم عقائدي من الاول بقضية اليهود، الناس ظنت ان احنا نعاد في فرق عدائنا لليهود لمرتبط بالبراءة منهم، وفي فرق بين قتال اليهود، فالكتير بيعجب بقى الكتير ايه بيعجب؟ يقول لك نحن لا نقاتل اليهود، يا ريت يقول نحن لا نقاتل اليهود من اجل ايه؟ يهوديات ايه؟ انما نقاتلهم من اجل انهم اغتصبوا ارضنا وتفرقوا دماءنا واحتلوا اغلب مقدساتنا، الكل بيسقط حتى اناس في الساعه السنيه انت لا يعني عند سماع اسماء ربما تكون تجنيد وليه، ولكن ده واقع من خلال كتب ومن خلال تصاريح يعني في مؤتمر اوروبي لمناقشه القضيه الفلسطينيه، وكان حضره الشيخ البني عليه رحمة الله الشيخ حسن بن ووكيل الجماعة السكاني الشيخ السكاني، وده كان أكبر صوفي في القاهرة، وكان معروف صوفياتي، وكان في بلد مثلنا زي فالشيخ السكاني رفع أول فتكلم فقال فتكلم عن اليهود، وطبعا شهادة حق إن الإخوان اللي أكبر وأعظم جماعة قبل البلاء حدث في حرب 48، يعني أنصار السنة ما عملش حاجة، ولما كان يقول لك أنصار السنة ما عملش حاجة إلا بس تصحيح العقائد وخلاص، وهم قاعدين في إيه؟ في 48 ما تعدوش. يا عم اتكلم كلمة يا عم، ده عرض المسلمين بتغتصب. فهم كان لهم بلاء مشدد في إيه؟ في 48، ولكن من النواحي العقائدية فيها رقم شوية. فالشيخ بن لما وقف وتكلم فقال: إنني جئت إلى هنا لأقرب باسمي وباسم الإخوان المسلمين. حقيقة قد تكون خافية على معظم الأذان أن عداوتنا لليهود ليست من نجد، الكلام ده بقى مليون مرة، أن عداوتنا لليهود ليست دينية، بل إن القرآن أمر بمصادقتهم وحث على مصافاتهم. وحين تناول القرآن مشكلة اليهود تناول أن الوجهة الاقتصادية والقانونية فقط، فقال: فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وإني أعاد هجرة اليهود إلى فلسطين لأسباب عربية، لأن القدس يجب أن تكون عربية. وإذا كان اليهود يقولون إن فلسطين هي أرض المحشر، فلا مانع عندي أن يشعروا معنا يوم القيامة. أي عم ده مانع عندك إيه؟ وأنت لا تشعر الناس يعني. لا مانع عندي أن يشعروا معنا يشعروا وأنت تزيع. فلا مانع عندي أن يشعروا معنا يوم القيامة. طبعا الكلام يقول إيه؟ كلام ده فن الكلام فيه كلام شديد جدا على قائله، وكان الشيخ ابن عثيمين كلام شديد جدا عليه، هذا الكلام يعني كلام صادق وعلى نفس الدرج. محبتنا للشيخ ابن شيء ولكن بحق اولى الينا بحق الينا من الرجال، نفس الكلام ده نفس الكلام ده عليه. يعني قال الشيخ أحمد ياسين علي رحمة الله، قال: كتبت مجلدين بفضل الأمامي، ولكن كان فيه نقطتين على أحباب وحماس ماشي على نفس الدرج، فإننا لا نعادل اليهود من أجل إيه؟ من أجل أنهم يهود. قال نفس الشيخ أحمد ياسين، وكان فيه نقطة ثانية أنه ذر قبل الخميني عدو الله ورسوله وأثر عليه. قبل الخميني دي نقطتين اللي هم يتفقوا على سيدنا الشيخ احمد ياسين عليه رحمه الله، ونسال الله عز وجل ان يتقبله في عباده الجمال. وعلى الضرب صار فرد اسماعيل هل يقول نفس الكلام ان عداوتنا لليهود ليست دينيه؟ يا رب فرق بين العداوه اللي هي بغض القلبي، وفرق بين الايه؟ وفرق بين القتال، في فرق بين العداوه والقتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وأوسع حرم الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني في فرق أنك لا تظلم ذله ولا تظلم، فإنه سب الله عز وجل أعظم سبة إذ ادعى له الولد. فإحنا عدونا لليهود يعني مش إن هم خدوا فلسطين أو استولوا على سيناء أو نبحوا المصريين في 67 و 56، لا، ده هم حتى لو مش موجودين على الأرض وموجودين على سطح القمر، فنحن لو في المريخ نحن نعاديهم في فرق بين القتال وبين العداوة. هم بقى نزلوا أراضينا وسطقوا دماءنا وقتلوا إخواننا واستولوا على مقدساتنا، يبقى ده نقاتلهم من أجل هذا. في فهم الله وإنسان حدث. والله العظيم أقسم بالله إن القضية دي يدخل فيها أناس يعني نجلهم ونحترمهم كل الاحترام. يعني الدكتور جمال عبد الهادي هذا الرجل هو من أحفاد جماعة الإخوان ولكن أحبه فداء كل الحب لزهدي ولتقواه وكذا، ولكن إيه بعض الحروف دي أدي تشتت عن الإخوان الشخصيين أو الحب الفلان لكن أنت تشتت عن الإخوان في الكويت ممكن تقول بكذا وكذا وكذا إن على وجه الإخوان الناس دي تقول وين؟ قال لي ممثل الباب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا Yeah. أربع صفحات معاكي في البيجوري تصعب زي كتبت اللي انت بتروح لملك عظيم وانت عايز تقول له ايه؟ مفيش حد زيي كلمتين عيب بس لكن انت كعيب واحد تاني يقول له ايه؟ يكون جلالته شويه ما اعرفش انا بيه خطاب الملوك من اساء الادب على الباب رد الى سياسه الدوام اللي ما اعرفش ايه؟ يخاطب الملوك بهذا ويقول له طب ايه؟ خليك في صبر الخيول بقى خليك مع الحكيم والخيول يقول له ايها الملك انت لست بدبال ولا كناز ولا اردات ولا كذب وجايب من كل الليل الشريح هيسكت عليك ولا يا سيار طيارات وهو امير الدم انت كالكيف في وفائي وكالكيف في قراع الخطوب يخرب بيتك هتقول ايه بعد كده يا رب؟ فقال غير ان الله عز وجل اعتعل في اليوم السابع هو بس كده لا فقالوا ان الله عز وجل ان يندم يفعل الشيء ثم يندم على فعله يندم يعني يخطئه فقالوا ان الله عز وجل ندم على عقابه لبني اسرائيل طيب وين الذي وقالوا ان الله عز وجل يحزن ويلقوا خدين جعل الله عز وجل كثيرون على كبيره يلقوا خدين ويسمعوا دمع الليل تصرخ في المحيطات فتتجول على البراكين والزلازل وقالوا ايه؟ ان الله عز وجل يقرا في التلمود، التلمود ده كتاب عن روح احمر اليهود هو مقدس عند الطوائف المحرفة عندهم كذلك فقالوا إن الله عز وجل له ساعات اثنتا عشر ساعة منها ثلاث ساعات يقرأ ويتعلم في التلمود يعجب يقرأ ويتعلم في التلمود وثلاث ساعات يلاقي دينه حكم العالم وثلاث ساعات يلعب مع الحوت ملك البحار يلعب مع الحوت في كتاب سبات المجهول في إلحان اليهود ليحيى ابن السماوة اليهودي الذي أسلم يقول ده هو طبعا كان أكبر علمائهم فجايبهم ما يستخبي كله ويقولون إن الله عنده جنة بعد خراب الهيكل لن يراقص حواء يعني كان الاول ايه يراقص حواء تعالى الله عما يقول كثيرون على كثير وكان يعكس بها شعرها يعمل لها ضفير دفرها شعرها فالاكثر من قالوا ايه قالوا ان الله عز وجل تضاعلت ذاته الشديد فبعد ان كان ملء السماوات السبع والارضين السبع بعد خراب الهيكل وعلم على الهيكل تضاءل حتى اصبح يشغل في ساحه ايه؟ اربع سنوات فقط. بالتحالف تعدى بين الله وبين خلقه تعدى الحلول وده طبعا بينهم ضمان واكثر من هذا قالوا ان الله تبارك وتعالى صار على يعقوب قاعد يدعي عبد الفرح قال له انا اقول كبرنا على كبير قاعد يصنع يعقوب وقال يعقوب صرعه غير وبارك عليه فقال ليعقوب لاسرائيل اخلقني ولك الملك ومنذ ذلك اليوم سمي اسرائيل يعقوب لاسرائيل وأصبح مبارك يعني يقولون إن إسرائيل غلب غلب ربه فالكلام ده كله كلام من ده كلام مليون كفر من كفر فنحن نبغضه من أجل هذا أولا مش هتتقابلوا فينا وفينا بالعذاب ده فينا انك تتني منا ومش عارف تعمل لهم في ايه بتاع وكان ده كله بعد ايه احنا بنحاول من اجل ايه من اجل ها عارف انتقادات الجزيره ومن اجل كفر بالله عز وجل ومن اجل قتل الانبياء من اجل خوف للنبيين الانبياء هم ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ما خالق ينشرون الانبياء بالمناشير ذبح قتل ويذبحونهم ذبح يذبحون يحيى من اجل غالي ابوه مثبت اسرائيل ذلك وينشرون يحيى زكريا بالمناشير ويقتلون اشعيا وحزقيا من انبيائهم من اجل قتل النبيين يعني هو العالم بس يتسخر من اجل طبعا احنا عندنا دماء واحد مسلم تركي بدماء يهودة لا تصالح لا تصالح ولو قيل دم بدم اكل دماء سواء وهل يستوي سيف كان لك بسيف اذكره يساوي ايه هي هل يستوي سيف ولو تولوك اتباعهم هم قتلوا من الانبياء وقتل من الذين امرونا بالقسط من الناس وتعالى بقى اليهود ماذا قالوا في الانبياء وده موجود في ايه؟ في العهد القديم في توراه محرفه وكل من يؤمن بهذا في العهد القديم هذا كافر لان كل الحاجات اللي احنا قلناها دي عرفنا موجوده في العهد القديم بخلاف ما نسبوه لم يكن هم يكفرون به فسواء واحد بقى يؤمن بالعهد القديم او بالعهد الجديد او بكذا خلاص يا جماعه كفر طيب تعالى بقى ماذا قالوا عن الانبياء او فعلوا قالوا ان نوح عليه السلام زرع الكرم وشرب الخمر فلما شرب الخمر سكر وهو في خيمته فتعرى وبدت عورته فرأى ابنه الاصغر فذهب الى اخوته وقال ان اباكما فعل كذا وكذا وكذا فاتى الرجل نامي وادار ظهريهما الى ابيهما حتى لا يرى عورته ثم ستر عورته فلما افاق نوح من خمره ومن صدره قص عليه فقال ملعون كنعان كنعان ده ابن عام فيعني فقد اباهما ثم ينام معي يضافعني فأحمل منه وخلفت منه مواد او مواد يدعى على اعداء اليهود. والبنت الصغيره ايضا التقت والدها الخبر بدون علم فضاجعته فحملت منه بدون ان يعلم وانقلب للعمي ابو العمودي اللي هو دون اعداء اليهود. ده انت لو في عمري ما تقولش الكلام ده. عبره انت لو في اوسخ مدينة على وضع الارض بتاعي بتحت حق وكذا ودواب وكذا ما تقولش عم دينا المحال دينا المحال ونامت الانبياء كمان يعني مدينة المحال وعد الست زوجين من امريكا وهو قاس لا لا لا لما بدي الانبياء كمان وما تقولش الناس التانيين ما يبسيين لا احسن موت. تعالى قال سيدنا يعقوب قال إن يعقوب عليه السلام لو يسمى دولته بإسرائيل فله الحظ الكبير أول من سوء لديهما. فقالوا إن يعقوب فرص البركة من أخيه أراد سيدنا إسحاق أن يعطي البركة لابنه عيسو فاحتال يعقوب من اجل ان ياخذ ايه هو البرد فسقى اعضاءه الخمر كلهم سكريه سقى اعضاءه الخمر فلما سكن دخل عليه وقال انا عيسو ولم يستطع ايه سيدنا اسحاق ان يفرق بين عيسو وبين ايه وبين يعقوب فاعطى البركه لابنه يعقوب وقال اعطه يا رب حنطة وخمر خمر كمان مباركة اعطيه حنطة وخمر واستعفل له الشعوب ودي البركة استعفل الشعوب. المهم لما افرق اسحاق عليه السلام وجد ان ابنه خادعه قد يعرف مع البركة دي ممكن يرد اسحاق يعني يسترد ولا يعرف وقالوا من اجل ذلك اسلام خرج اباه وسرق البركه من اخوه من اخيه عيسو فكذلك خادعه خاله من ذلك قال ان خاله كان يتجوز بنت وحيد الصغرى وكان عقد عليه ولكن ايه بنت الكبيره لا عقول ويفوت عقد الزواج فراح ايه اعطاه ابنته الكبرى على اساس في عدة الزمان يعني قالوا يروحوا في بعض وصعيدوا في واحد مثلا ايه؟ يقولوا مثلا عقد على الصعيد الكبير ده طبعا واحد في المليون يعني ما بعتش الكلام ده قالوا هو ما شافهاش خالص فراح جابوا له ايه؟ البنت الكبيره اللي هتكون الجوازوات فقالوا ايه؟ زواجه خادعه وخانه فاعطاه ايه؟ ابنته الكبرى فاطلع معه يعقوب علم بذلك وسكت سيدنا عبوية في نظرهم وحاشا أنه جنون. وإذا واحد يتبلد من الزنا أو من الديانة أو من حب الخمر. طيب أما هارون وموسى فقال إن الله عز وجل عاقبهما على خيانتهما له وعلى إيمانهما به لأن حرمهما من دخول الأرض المقدسة وفتح بيت الله. وأن هارون الذي يسمونه القديس أو القدوس أو المقدس أن هارون عليه السلام وحاشاه هو الذي صنع العجلة الذهبية ليهود بني إسرائيل واتخذه إلها من دون الله. أما يشوع أو يوشع ابن نون نبيه فتنون الذي حبس الله له شمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس على رجل إلا على يوشع بن نون لآل يسار إلى بيت المقدس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى المقدس واخترب أن القرية قريبة من العصر نظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احفظها علينا. دعا الله عز وجل فأمسك الشمس وحفظ الشمس حتى تمكن من فتح بيت فقال الى الصحابة منه كان اكبر رجل دم وفتح اليوم يقول وحرم بحد السيف القرية التي دخلها فقتل كل نفس لكن بعمل الرب كل نسمة بعمل الرب قتل الرجال والنساء والاطفال والبقر والماشية والحرير هذا بالنسبة لسيدنا يوشع ابن نون. طيب بالنسبة مع سيدنا داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم كان داوود أعبد البشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود وأحب الصيام إلى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويرد يوما وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه يقوم يصلي بالليل الثلث إلى بعض النصف ثم ينام ثلث ساعة. هم قالوا يا يقول عن يعقوب ما لم يقول ملك الخمر يقول نحن يعقوب لما أراد أن يبيع طالوت يقول لي كان بنت طالوت فدفع الله إيه ما عجيب جدا الأعراف الكتابية قال بقدر مئتين فلسطيني أفيا بين عين المسلمين قال بقدر مئتين فلسطيني وأخذ الغلف الغلف اللي هي لما تيجي تخدم انت فحته الجلده اللي بتطبع عندي قامت اخذ 200 غرفه وقدمها الى طاروق مهرا للدم. عالم عفان معرفه دي معلش شو قاعدين اقول كده شهاديب كده وكمالك بقى كان واقف مش هم المفروض تحضروا افكارهم فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. شوف بقى لما الكمامة كلها تتجمع كده منحاص عند المنحاص ومش عارف ايه ومش منهم وحيدان وكده أشوف كده لما ما تطهرش الأفنية بتبقى حاجة إيه بقى يعني. فتعالوا بقى عند سيدنا داوود إيه بقى؟ إحنا أنا مهر وقال إن داوود رقص أمام بكل قوة أمام الرب حتى بلغ عورته وحتى خسرت منه وين؟ دوت وين؟ لكان تحت قناته. يرقص أمام الرب حتى بلغ عورته. هو من أعرف البشر بل قال أشد من ذلك. قالوا أنه قام من على عرش وصعد فوق السطح. فرأى امرأة جميلة جدا تلتحم عليه فأعجبت وهي زوجة أوليا يعني بطل من أبطال البلاد فقال لو ضبائع من هذه قالوا هذه دولة دنيا جدا، فعصر الرسول فأتى بها وكانت ظاهرة فرجعها محمد وقال قد حرمتني فماذا أصنع؟ ف يعني أرسل إلى أمية فأرسلوا إلى أشد الأماكن توقفا في الحرب، قال نعوه في مكان الموت حتى يرسل. فلما قلت لأمية ضم هذا داود ضم هذه المرأة التي دام بها إلى زوجاته فولدت له سيدنا سليمان. يعني على كده سيدنا سليمان يعني أمه زادي. سيدنا سليمان من نفسه ايه؟ سيدنا عيسى. يبقى عندهم ولد نبي عندهم طاهر بعد كده. اما سليمان ابن داوود فقالوا انه تزوج عن حمراء. فمن كثر زوجاته بقوا ايه؟ والراجل ايه؟ الاداره تشكوه. فقال من اجل هواه لزوجاته المصريات صنعت تماثيل والاصنام في المعابد لزوجاته لآلهة زوجاته وعبد الله عز وجل وابتدى. أكد أنه ما عنده حلم فضيل. يبقى احنا نعانيه من أجل هذا. نعانيه من أجل الكفر اشراك بالله عز وجل من اجل عداء الله عز وجل له. ان نسيت اسمك قد نسيت وتورث هذا لابنائك تورث هذا لابنائك ولاحفادك وتجد فلسطين شغلهم الشاب وفي كل مره تحكي الحكاوي كده تقول اوه يا اللي يسكت وديه مش عارف وديه مش عارف وديه وديه نص كتكون يا حبيبي انت في الكنيسة ما ركبت ابوك ونام على القضية قال لي ده اللي نام وديه مش الحمام وديه اللي ممكن تمام الحسنين لما يعوز وديه تقول ب 50 جنيه ممكن يوانو 50 جنيه في اليوم بقالات ده طبعا الكلام ده كلام ده لازم تتحفظ ابنك كده. ان بيت المقدس ده حضر فتح من الصحابة فلسطين دي حضر فتح من الصحابة 4000 صحابة ما حصلتش ابدا في فتح لاي مدينة من المدن على مدار التاريخ ان يحضر العدد من الصحابة 4000 صحابي و 30000 كذلك. بيت المقدس لما فتح ساعات مش هتكون عن سكبة الشمس وحبس الشمس حتى ايه؟ حتى فتحها حبس الله لها الشمس فلما حبسوا عنها الشمس؟ اللي يعود بقى وراء الحرب العالمية الأولى وراء الحرب العالمية الثانية وراء الحرب العالمية في أمريكا من 1866 وراء إيقاع إلى الحروب الأسرية على واشنطن وكذلك وراء الثورة الفرنسية وراء الثورة الإنجليزية. اليهود أكبر جواسيس في العالم من اليهود. اليهود وراء إنشاء الشيوعية كان مركز اليهود اليهودي. اليهود وراء انشاء الماسونية في دويسرا واوروبا دي هذا نبت شيطاني يهودي. اليهود كتبوا على بكر الصديق بالنص الصحيح عن الوعيد بن قعيد وكان وراء ذبح جن وعيد عبد الله جدة عبد الله بن زبع ابن السوداء اليهودية. اليهود وراء تأليه عليه ونشأ الدين الشيعي. اليهود وراء القرامطة والإسماعيلية. إسماعيلية الفاطمية دور فاطميين دور أحفاد ميمون ابن القداح ابن ضيصان ميمون القداح ابن ضيصان اليهود وجدت ليه عرف على الزجر أخذ عندك من حبابي عين فهو سلف النبي صلى الله عليه وسلم البلد فيها ضده لما يكون فيها من يسير على درب سعد الدمعان ولا سعد الدمعان له ولا علي بن ابي طالب واحد يومي فاس اليهود ماذا فعل سعد الدمعان قاضي الله سيدنا سعد منزلته في الانصار كمنزله ابي بكر في المهاجرين كان شيخ الأنصار وصاحب الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يا رسول الله إن لما أمرك الله به لما قال أشير علي أيها القوم قال إن لما أمرك الله به فوالله إنا لصدق في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك لأن سبب مصيبة في أكحاله في غزوة الأحزاب على النبي يحاول كيه أن يكن جرحه فلن يستجب الجرح وتناثر رذاذ الدم على حتى أصاب من في الخيمة جميعا وبكى النبي وبكى أبو بكر وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو المحرم في النبي ما بيستجبش أي علاج فرفع سعد يده الى السماء وقال اللهم ان كنت ابقيت نبيك لحرب يهود فابقيت اللهم ان كنت ابقيت نبيك صلى الله عليه وسلم لحرب يهود فابقيت قال فوالله ما قطر الشوميات قطره بعد ذلك وانقطر على ذلك الدم انقطر رفعت الدم فلم يقتل الشمالي قبل ان بعد ذلك وتوجه الصحابه لاصابه يهود بن قريظه وحاصره واشتد الحصار فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تنزلون على حكم سعد بن قريظه اليوم في عقيدتهم في التوراه المحرفه اذا اعتقدك الهك او ربك من قدره من مقاتليك من اعدائك يعني فحرمهم بحد السيف ذكورهم ونساءهم واطفالهم يعني كانك رب اسرائيل من اعدائك اقتلهم جميعا بحد السيف فجزاهم الله عز وجل بنقيض قصدهم انت عارفين لو تمكنتم من النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتلوهم جميعا فالجزاء عند الله عز وجل يكون من تلك العدو فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه الى سيدنا سعد بن معاذ واتى سعد مريضا عليه على حماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم فانزلوه وقوموا الى خيركم فانزلوه واتى فيه من يعشى لكم منه من اليهود فاراد ان يستوثق لجواز ان اليهود لا عهد لهم الا في مخيله كل فارس لا يقرا التاريخ لا عهد لهم مع الله ولا مع النبيين حتى يكون لهم عهد معه ما انت فقال سعد بن معاذ حكمي نفس على اليهود على هؤلاء قال نعم ثم اشار الى الخيمه التي هي النبي صلى الله عليه وسلم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعلى من في الخيمة هاشوا على النبي والمرافق الزرور وين؟ نعم فقال النبي نعم قال حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلته وأن تسبى نساءه ونظاريهم وأن تختم أرواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيه بحكم ملك من فوق سبع سماوات حكمت فيه بحكم الملك من فوق سبع سماوات من قوم الجهد ويعني صفينة حضر الإيمان وصفينة عمق الأرواح. هارون وموسى الله معاصره هم بنا صاحوا يا حكم القرآن يدرون صاحوا يا حكم الديان يدرون التبع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان تعبده عن تعرفه واهتز سبيل الرحمن. ثم لما اقتنوا يوم الى نعم سيدنا انس سيدنا وسام بن زيد مكتفي الايدي بالاعناق كتفوا اليوم في اعناقهم وساقوه الى نعم اسامه بن زيد وتولى قتلهم لانه حرقهم حفر بالليل وكان عددهم ما بين 300 و600 وتولى قتلهم علي بن ابي طالب والزبير بن عوام ولم تشرق يوم فقط يوم الثاني الا هما وقد هدمت بهم الارض 300 ل600 يهودي قتلهم سيدنا عبد الزبير بن عوام في ليله واحده. شفت المصري قاعد ياكلوا بوزو ياخذ موسى عشان عقربين الشمس ولا الشمس فدول كانوا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان واقف خلف دوله الخلافه؟ مين؟ مش كمان هتقول اول علماني قبيح في تركيا عضو مجلس الاتحاد التركي وكان معروف من المسؤولين وهو من يهود الدرمة وهو ابن زنا من يهود الدرمة وقوس حول لما دخل على سلطان السلطان عبد الحليم هو جماعة عشان يخلعوه من الخلافة وكان من ضمن اليهود قال ان كنتم تدعون انكم تريدون اتباع الخيبر فلمن اتيتم بهذا ده كنتم اليهود كان عمل ايه؟ كان مليون ليره على السلطان عبد الحميد من اجل ايه؟ ان يبيع له القدس. فرفض ايه؟ هذا الرجل فرفض انه كان صوم في شاذلي لكن مرض القربون يحصل بلاد القضيه. يعني الاتراك عودونا ان الاتراك دول العثمان دول كانوا مستعمرين وكذا وكذا وكذا وانتم بقى ربوني بقى لو كنت ربوني ده كان حق النصر وحال العثمانيين ده كان ايه؟ ده كان شيخ يعني ما درسوناش التاريخ ايه؟ انت محتاج ايه؟ ان ندرس يعني الابطال المغاوير سلاطين دولة الخلافة يعني فعلوا الافاعيل بالقرن ده رفع طغاة ورفع طغاة ايه؟ يعني بياخد دولة عملية ومكتفين ومكلبشين وايه؟ بالدستور التركي. يعني الراجل فعل ماذا يفعله اي رجل من الاشاويه؟ اي فرد من الاشاويه الذين يحكمون الارض يعني لم يفعل الراجل هنا لاجل السفن التركيه وهذه في عرضه الايه؟ الاسطول التركي. الولاء والبراء طاعة عند الناس فسقطت من عبده القدس ثلاث مرات اللي سقطت فيها القدس أربع مرات اللي سقطت فيها القدس كانت بسبب ضياع الولاء والبراء. أبي مش فاكر برضه بقول لك الأرابيل شعب البطل أرابيل ابن عبد منين ابن عبد طلع ابن عبد منين؟ وأنا كده ما كانش ابن عمك ليه؟ ويقول له إني أهرب أولا مش أنت كنت بصيت للسلف؟ لا أهرب أولا الأربع مرات اللي سخرت فيها الخبز واحد مرة الأولانية إيه ده؟ أنت اللي مرة الأولانية مرة الأولانية سخرت فيها الخبز الدنيا يا جماعة إيه؟ أيام الاحتلال يا صديقي ثم أتوهم شعر مساس ثم أتوا منه فيش ما عندوش حاجة خالص. لا كبائر مخبرة ستة ممكنة ما تسقطش القدس ولكن كشفت القدس وتسعين ألف قتلوا في مدينة القدس. يمد يعني نظر في دم القتل المسلمين إلى ركبتين والشيعة ما عملوش حاجة يكون القدس كمان الدين والشعب كلهم مين وكلهم يعني ألقاب مملكة في غير موضعها كان هي رايحة اتباخ طلبات الأسد معتدي بالله خليفة فاطمة معتدي بالله وافتخار الدين وكل أسماء غير موضعها. لو كانت الأسماء تشتغل مجتمع كان طلبوها كان طلبوا مثلا بلغة جمهور بلغة نعم أي حال سبحان الله يا أيها القوم أنتم في واد وأنا في واد آخر الحمد لله الذي عافاكي مما ابتلاكم به. فحبسوه، كان يوجد فرنسية فحبسوه، فهو عرف بقى السلطان السليم بعد يتودد بقى لسياده مطايا العبيد، عرف انه يتودد لسياده بقى هو ايه؟ يقول له جلس عند ملك فرنسا فقال قد صرت ابن ايوب تهاجت في خدمتي ابتدائي، فقال اهتدي صرت من هذا؟ قال لا، قال هذا اكبر شيوخ المسلمين، حبسته من اجله، من اجل انه حرم بيع السلاح له، وهو طبعا خد اجابه الم صنع على افاه على قبره ما كان يحدث به الامر. قال لو كان هذا الشيخ قسيسنا لغسلنا رجلينا ولشربنا مرقه. وماذا كان السقوط الثاني يا اخوه؟ السقوط ايه؟ الثاني مالك الصالح اسماعيل سلطان دمشق سلم منه المقدس لجنود الحرب الصليبيه من اجل ان يستمر على الدوله المصريه، ومنع الله نصرة منهم وحماها الله عز وجل. السقوط الثاني، السقوط الرابع يعني 1913 او 17 لما الشريف حسين، الشريف حسين ده يبقى ابو الملك عبد الله اللي هو خلص صلاح اللي هو خلص الملك حسين اللي هو خلص الملك عبد الله ملك الاردن. عبد الله ابن حسين ابن الله ابن الملك عبد الله ابن الشريف حسين. الشريف حسين ده تحالف معه الانجليز من اجل ايه؟ ان يعلن انقلاب على الخلافه العثمانيه ويعلنوه ويسطروه ملكا على الحجاز. من اجل ذلك تحالف مع البريطانيين وقام عرض الحويطات ببنادقه مخابرات يعني بريطان، وكان صاحب صديق شخصي للشريف حسين يعني، وتعامل عليه اللي كان يقول ان قدر فلان واحد من اي انجليزي تساوي كل الشعوب التي استعمرناها. فقال يبعض الحويطات يقاتلوا القوات التركية، وكانت القوات التركية في ايه؟ تدافع عن بيت المقدس باعتبار انه كان ولاية من ولاية تركية ضمن ولايات دولة الخلافة العثمانية. فراح عرض الحويطات فقاتلوا مع المسلمين الأفارقة القوات التركية المسلمة، ومكنوا الجنرال يمكن ان يدخل القدس، وعلى كما الصهيون يعلق عرض الدوله البريطانيه ويقول ايه؟ انتهت الحروب الصليبيه الان بخيانه الشريف حسين وعرض الحويطات سقط ازاي؟ بيت المقدس في اي ايه؟ لاستعمار البريطاني. الملك عبد العزيز اللي هو منشئ الدولة السعودية قال لحكام العرب لا شأن لكم بفلسطين، الفلسطينيين أهل فلسطين أعلموا بقتال اليهود منكم فأعطوهم المال والسلاح، وهم قادرون على استعادة بيت المقدس. لم يسمعوا كلامه وراحوا أعلنوا قيادة موحدة للجيوش العربية وسلموا الحرامي مفتاح الكرام مفتاح الختم. قائد القوات، قائد الجيوش العربية اللي اتحرر فلسطين من انتداب البريطاني ومن اليهود كان خدع الجنرال جنوب الانجليزي. تخيل ده لو بياكلوا كده مش عارف فلسطين ومن أبطال فلسطين كانت خريجة جامعة أمريكية يعني. وفي لحظة التخرج عملوه احتفال هو وزملائه اللي اتخرج الأستاذة دي، وراح ماسك الشهادة كده شهادة التخرج وأعطاها، فقال إن هذه الجامعة وحذرته من هذه الجامعة التي كنت تلميذا فيها، لهذه الجامعة جامعة تبشيرية تنصيرية ماتت إلا لتنصير أبناء المسلمين. إزاي وإزاي بقى؟ هذا الدنيا ومالك والله من بطل الدفاع عن أرض فلسطين. يفوت الشيخ الأمين الحسيني مفتي فلسطين ويفوت على أمراء العرب وحكام العرب يعطونه أسلحة فاسدة، ويسقط البطل شهيدا نسأل الله عز وجل له أن يكون شهداء شهيدا في معركة تقصر على أبواب القدس. وتصدى رجل نجيب أفقر من أنجبته العسكرية المصرية البطل أحمد عبد العزيز، واستطاع عزيمة اليهود عزيمة مضطرة، وكان يواصل طريق أوراق من القدس كانت تدعته سرايا الملكية ملك أبو تعالى الملك فاروق